يطلبه المسلم من ربه جل وعلا. إذا لم يكن فيه اعتداء فلا حرج فيه، وافق المأثور أو لم يوافق. لكن إذا كان يعرف المأثور من الدعاء من القرآن أو السنة فلا شك أن ذلك أكمل وأتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وأوفى كلام وأجله كلام الله جل وعلا. نعم. يقول السائل: هل يجوز النذر المرتبط بمصلحة لشخص، كأن يقول لو نجح ابني في الامتحان سأتصدق وأصلي؟ كلمة يصلي، هل لا يصلي قبل ذلك؟ إنما النذر لو نذر نذرا إذا تحققت مصلحة أي إنسان انعقد النذر، إذا كان النذر طاعة لله جل وعلا ووجب الوفاء به. نعم. يقول: هل يجوز الإحرام للعمرة من المنزل لأهل مكة، أم لا بد من الذهاب إلى التنعيم للإحرام؟ المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته هو محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأعماله وأوامره تشريع. ولما أرادت عائشة أن تعتمر وهي في مكة أمرها بالخروج من مكة وتجاوز حدود الحرم، فلا يحل لأحد في مكة أن يعتمر إلا بأن يخرج إلى الحل ليأتي محرم من هنا. ومن أحرم من بيته وأدى العمرة صحت ووجب عليه ذبح شاة لفقراء مكة. يقول السائل: نرجو من سماحة الشيخ بيان حق الزوج على الزوجة، وهل هناك حدا لذلك في غير ما يغضب الله؟ الله جل وعلا لما ذكر النساء قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي أن المرأة عليها من الحقوق ما تعارف أهل الحق عليه من صيانة نفسها وإعفاف لسانها وحفظ بيت زوجها وإحسان تربية أولادها، وأن لا يدخل هذا البيت من لا يرضى رب البيت بدخوله من النساء. وأما الرجال فلا يحل لها أن تدخل رجلا أجنبيا لا يرضى أو يرضى. على الزوجة أن تطيع زوجها إذا أمرها فيما تقدر عليه. ومن ذلك دعاؤه إياها للفراش، فقد ثبت في الصحيح أن أي امرأة دعاها زوجها لفراشه فمعناه فلم تجب تلعنها الملائكة حتى تصبح، ولا حادث في هذا كثيرة. وعلى الزوجة أن لا تفسد مال زوجها، بل تعتني به وتحفظه، ولا تنفق منه إلا فيما يجب من الإنفاق، ولا ترفض أحدا إلا بإذنه. لكن على الزوج أيضا أن يحسن عشرتها، أن لا يضرب وأن لا يقبح الوجه، وأن يطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكسو مما يكتسي، يعني ليس من النوع والشكل، وإنما إذا اكتسى وهي محتاجة يكسوها. وأن لا يهجر إلا في البيت، إذا غاضبها وغاضبت لا يغادر المنزل ويتركها مدة لا يحضر إليها، لا، الهجران في البيت كما قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، إلى آخر الآية. واذا اطاعت يحرم عليه ان يظلمها. فالله جل وعلا جعل الزوجين جعل على كل واحد من الزوجين حقا للاخر. فاذا اعطى الزوج الحق الذي عليه واعطت الزوجة الحق الذي عليها صار البيت بيت رحمة وعنس وسعادة. ولا شك ان امر الدين والصلاح مهم للزوج والزوجة، فلا يحل للزوجة ان ترضى بزوج لا يصلي، ولا يحل للزوج ان يمسك زوجة ترفض اداء الصلاة، لان من لا يصلي غير مسلم ومن لا تصلي غير مسلمة. وقد قال الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نسأل الله هداية. نعم. يقول السائل هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة؟ نعم، خاتم الفضة لا بأس به، ولكن الرجل لا يستحسن من ان يلبس الخواتم للتجمل، فان التنشئة في الحلي انما هي من خصائص النساء، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. انما دع الرجل زينته ادبه ودينه وحياؤه وعفة لسانه وسائر جوارحه. واذا احتاج الى الخاتم ساغ له لبسه، ولغير حاجة ينبغي ان يتجنبه، لكن ان لبسه فلا حرج. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ في بلدنا ابتلينا بالاختلاط في المدارس وخاصة في الجامعات، فاضطر بعض الاخوة الى المغادرة، فبماذا تنصحني وتنصحهم مع العلم ان الاختلاط والتبرج متفشيا في كل المجتمع عندنا وعلى كافة المستويات؟ لا شك انها بلية ومحنة وفتنة عارمة. ألا يجد المسلم مكانا تتربى فيه ابنته بعيدة عن الرجال. قرب المرأة من الرجال وقرب الرجل من النساء واختلاط هذا بأولئك وتلك بهؤلاء شر وبلاء وفتنة. فإذا ألفت المرأة مجالسة الرجال جنبا إلى جنب، ألفت المزاح معهم وتبادل الابتسامات وما وراء ذلك، ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ كما يقول أحد شعراء القرن الماضي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. نعوذ بالله. إذا تقابل الاثنان مرة بعد مرة ويوما بعد يوم، ماذا يكون من تبادل المشاعر؟ وزعم من يقول إذا كثر الإمساس قل الإحساس أو زال، كلام فاسد. فالرجل مع امرأته رغم كثرة الإمساس والإحساس معروف ماذا يحصل عند التقارب. فعلى كل مسلم أن يتقي الله ويبذل جهده بقدر الاستطاعة. ولو أن المسلمين صدقوا في طلب السلامة والبعد عن الاختلاط وتضافرت جهودهم لتهيأت لهم السبل. فإن الله لا يخيب عمل عامل إذا صدق في طلب ذلك العمل. نسأل الله يصلح حال المسلمين في كل مكان. جزاكم الله خير. يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما معنى أقرأهم؟ هل هو أحفظهم؟ إذا تساوى الناس في الصفات المطلوبة الحسنة وصار أحدهم أجود قراءة إما في الحفظ أو في الأداء والانتفاع بالسماع ما يتلوه فهو الذي يؤم الناس. إذا كان الأمر بالاختيار، أما إذا كان الأمر بالتولية والوظيفة فالإمام المنصب إماما هو إمام الحي والجماعة، والصلاة خلفه خير من الصلاة بالانفراد. يقول السائل: ما الحكم في من أكل مع شارب الخمر وشارب الدخان؟ لا يحل الجلوس على مائدة، لا يحل للمسلم أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. أما أن يجلس يأكل مع شخص يعلم أنه يشرب الخمر لكنه يشربها في غير هذا المجلس وهو لا يقدر على منعه وهو مضطر للأكل معه في هذا المكان فلا شيء عليه. أما إذا كان يقدر على إبعاده عن الأكل معه فلا يجوز له أن يؤكله، لأن مصاحبة الأشرار ومجالستهم ومؤاكلتهم من أسباب التأثر بأفعالهم. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك. يقول السائل: أتوضأ وبعد الوضوء يخرج قطرات من البول باستمرار، فهل ينتقض الوضوء أم ماذا؟ ما خرج من قطرات البول فهو ناقض الوضوء، فإن كان هذا الخروج بصفة مستمرة لا يتوقف فهذا سلس البول. وحكمه أن الإنسان يتوضأ لكل فريضة ويصلي معها ما يسبقها من نوافل وما يتبعها وما يتبعها من جمع صلاة أخرى بذلك الوضوء، ولا يضر هذا السلس. وإن كان إنما يحصل بعد إراقة البول فينبغي أن يستعد لذلك قبل وقته، يريق البول قبل وقت الصلاة ثم ويستنجي أو يستجمر، ثم إذا خرجت تلك القطرات بعد فترة استنجى بعدها وسلم من بطلان وضوءه. نعم. تقول السائلة: ابتليت بالوساوس الشيطانية في الصلاة وأحيانا في خارج الصلاة تحدث نفسها بأشياء قد تخرج من الملة كما تقول والعياذ بالله، فهل عليها إثم؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر، يعني يسقط من السماء، أحب إليه من أن يتفوه به. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالإنسان الذي يبتلى بمثل هذه الخواطر عليه أن يبادر للعلاج، والعلاج كلما أحس بشيء منها فزع إلى ذكر الله، سبح الله وهلله، حمد الله جل وعلا وكبره، وكرر ذلك بصوت يسمعه نفسه. فإن الشيطان إذا رأى أن هذه الهواجس والخواطر تحمله على هذا العمل العظيم تخلى عنه لئلا يكون بفعله حاملا له على الاخذ بطاعة الله. ومع تكرار الاكثار من الذكر يسلم العبد باذن الله من هذه الامراض. يقول السائل: شخص يريد مني ان اشتري له سيارة من المعرض وابيعها له بالتقسيط، هل يجوز ذلك علما بانني اشتريها ب50,000 وابيعها ب60,000؟ اذا اشتريت السيارة وهو بالخيار، ان شاء اشتراها وان شاء بقيت عندك، فلا حرج. ولو كنت تعلم انه سوف يأخذها ب60 وانت اشتريتها ب50، اما اذا كانت الصفقة على انه يأخذها وان لم يأخذها بقيت لصاحب المعرض، فلا يحل هذا البيع. نعم. يقول السائل: ما حكم الامام الذي يصلي صلاة الجنازة بثلاث تكبيرات ناسيا الرابعة؟ ما دام قد نسي الرابعة ومضى التدارك فلا شيء في ذلك. يقول السائل: ما حكم شرب حليب او اكل لحم الدابة التي تأكل النجاسة؟ لا يجوز شرب حليبها في وقت ما هي اكلت النجاسة، خاصة العذرة رجيع ابن ادم البراز. اذا كانت تأكل هذا الجلالة لا يجوز اكل لحمها في ذلك الوقت التي تقتات من ما تأكله في جلها جلتها. واذا مضى فترة معزولة عن هذا وتأكل من العلف فلا حرج بعد ذلك من اكلها او شرب لبنها. يقول السائل: سماحة الشيخ، يقول: نريد الإجابة على هذا السؤال، هل السنة نوعان؟ لأننا نرى سنة إذا لم يفعلها الإنسان يأثم كتقصير الثياب وعفاء اللحية، ونرى سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يفعلها الإنسان لا يأثم كالسنن الرواتب. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن البيان التام وأوضح للناس أمور دينهم إيضاحا لا إيضاح مثله. تقصير الثياب ذكر أنه لا حرج على الإنسان إلى الكعبين، وما دام لا حرج فمعناه أنه لا يأثم ولو أطال الثوب إلى الكعبين، انما المحرم ما كان اسفل من ذلك. واما اللحية فليست مجرد هي سنة بمعنى الطريقة والعادة، واعفاؤها واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم باعفائها، والاصل والشأن باوامر النبي صلى الله عليه وسلم انها للوجوب الا اذا دل دليل على انها ليست بواجبة. والسنن الرواتب والنوافل ليست بواجبة، لأن النبي لما سئل عن الدين وبين للسائل الصلوات الخمس فقال له السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل، أن هذه النوافل ليست بواجبة وإنما هي قرب ونافلة، من حفظها واجتهد فيها حفظ، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتها عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر حديثنا. يقول السائل: أنا نجحت في الامتحان هذا العام، فبعض الأصدقاء والشباب يطالبونني بأن أذبح لهم ذبيحة، فما الحكم في ذلك؟ إذا ذبحت لهم ذبيحة إكراما لهم شكرا لله الذي هيأ لك أسباب النجاح، فلا حرج بذلك ولا تحريم. نعم. يقول السائل، يقول زوجتي مطلقة، فكم مصروف الطفلة وهي تبلغ من العمر سنة كاملة، وبيني وبين عمي لا يوجد تفاهم اطلاقا، لذلك ارغب اعطائي مقدار مصروف الطفلة جزاكم الله خير. يقول الله جل وعلا لينفق سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يتحدد نفقة الرضيع والطفل بمقدار معين، تختلف النفقات باختلاف حال أب الطفل وحال المجتمع الذي يعيشون فيه وما إلى ذلك. إن كنت وسع الله عليك فاحرص على الإحسان، مقدار نفقتها ومقدار خدمة أمها لها. نعم. يقول السائل، يقول زوجتي تعمل بمكة، وأنا أحضر لمكة من حين إلى آخر لمدة من أسبوع إلى شهر في كل مرة، فهل يجب قبل حضوري لمكة أن ألبس ملابس الإحرام في الميقات، أم يمكن اعتباري من المقيمين في مكة ويمكن الإحرام من مسجد التنعيم؟ إذا أردت الإحرام الإتيان بعمرة فيجب عليك أن تأتي محرما من الميقات الذي تمر به، وإذا لم ترد الاعتمار فلا شيء عليك ما دام عملك في غير مكة، واستقرارك عند عملك فهو محل إقامتك، ومجيئك إلى مكة إنما هو مجيء زيارة. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ، يقول لي أخت من الرضاع، ولهذه الأخت أخت من الأم، فهل يحرم الزواج منها بالنسبة لي؟ إذا كانت هذه الأخت هي التي رضعت من لبن أمك فأختها من أمها لا تحرم عليك، لأن المحرمة رضاعها من أمك. أما إذا كنت رضعت أنت معها من أمها فجميع أولاد أمها من كان قبلها ومن بعدها إخوانك من الرضاع، وجميع أولاد أبيها من زوجة أو زوجات إخوانك من الرضاع. هذا إذا كان الرضاع بينكما 5 مرات فأكثر، أما إذا كان الرضاع أقل من ذلك فلا يحرمنا. يقول السائل، لي صلة قرابة يأتون إلى بيتي لكنهم يشربون الدخان ويتحدثون بالغيبة والنميمة، وأنصحهم دائما ولكن لا زالوا مستمرين في ذلك، وهم من أعمامي وصلة الأرحام، فهل أكون آثما لو أخرجتهم من بيتي؟ أرجو أن تجد غير ذلك، وأن تحرص على نصحه وأرشادهم. لا شك أن عملهم محرم، وقطيعة الرحم أيضا محرمة، وقد يترتب على إخراجهم من الشر أعظم مما ترجوه من الخير، فاحرص وسيجعل الله لك من كل هم من فرجا. نعم. يقول السائل، إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، هل أقرأ الفاتحة والسورة أم الفاتحة فقط؟ وإذا كانت الصلاة جهرية هل أقرأ الفاتحة جهرا أم سرا؟ المصلي وراء الإمام لا يخالف الإمام، ولا يجهر المأموم وراء الإمام، تقرأ سرا، وإذا كان الوقت متسعا يتسع للفاتحة وقراءة سورة أخرى فاقرأ معها سورة أخرى. يقول السائل سماحة الشيخ، عندي حقوق للناس يجب علي إخراجها وأتصدق بها لأني لا أستطيع تسليمها لأصحابها، فهل يجوز لي أن أدفعها لوالدتي وهي بحاجة للمال وأنا لا أملك مالا كثيرا لأنفق عليها وأنا طالب، فهل أعطيها هذا المال وتبرأ ذمتي؟ لا تبرأ ذمتك إلا برد الأموال إلى أهلها، إلا إذا كان هناك احتمال حدوث شر لا تستطيع دفعه، فتتصدق بهذه الأموال على فقراء ولا تجعلها واقية لمالك ونفقة على أمك. يقول السائل: ما حكم من قتل هرة بدون قصد؟ هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، ما دام أنه لم يقصد فلا شيء عليه. يقول السائل: سماحة الشيخ، يقول: ما هي الصدقات الجارية وما مصادرها؟ الصدقة الجارية الواردة في الحديث الصحيح التي هي من العمل الذي لا ينقطع، كبناء مسجد، فعمل فالثواب مستمر، كحفر بئر للماء يستقي الناس منها، كبناء مساكن للناس في الطرق او في المدن يسكنها من لا يستطيع ان يستأجر ويسكن، كمن يوقف اموالا تغل وغلتها على الفقراء والمساكين، كمن يوقف اموالا تنفق على من يعلم القرآن وعلوم السنة الى غير ذلك، وهي كثيرة. نعم. يقول السائل: انا شاب محافظ على الصلوات ولله الحمد، لكنني اتثاقل في صلاة الفجر ولا استيقظ احيانا، فبماذا تنصحني؟ انصحك بالاخذ بالاسباب، فانه من يتق الله يجعل له مخرجا، ونحن في زمن تعددت الوسائل وتيسرت، فالغالب ان الواحد يستطيع ان يؤمن ساعة او اكثر من الساعات المنبهة، ويمكنه ان يضع ساعتين او اكثر، اذا سكت منبه هذا بدأ منبه هذا. ثم من اهم الامور النوم مبكرا، فان الاخذ بالسنة من اعظم الامور على الاعانة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث السمر بعد صلاة العشاء، كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، لان النوم قبل صلاة العشاء مظنة الاستمرار في النومة فتفوته صلاة الجماعة او الصلاة كلها، والسمر بعد العشاء من شأنه ان يجعل الانسان عاجزا عن الاستيقاظ لوقت صلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك امرا ينفعنا الا بينه، ولا امرا يضرنا الا بينه، امر بذاك وحذر من هذا، فصلوات الله وسلامه علينا. يقول السائل: هل يسقط الدين عن الميت اذا استعد احد الاقارب بسداده عنه، ام انه يلازم الميت حتى يتم سداد الدين من قبل القريب؟ اذا التزم احد الاقارب بسداده ورضي الدائن برئت ذمة الميت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام اذا جاء ميت للصلاة عليه قال: هل عليه دين؟ فاذا قالوا نعم قال: هل على ترك وفاء؟ فاذا قالوا نعم صلى عليه، فان قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. فعمل هذا يدل على ان الملتزم بتحمل دين المدين إذا كان مليئا تبرأ ذمة المدين بهذا الالتزام. نعم. تقول السائلة، تقول بأنها مريضة بمس من الجن وتتعالج حاليا بالرقى الشرعية، لكنها تعاني من مشكلة وهي الغضب بسرعة وكثرة الحلفان، ويخرج منها الحلفان كما تقول بدون إرادتها، وهي لا تستطيع منعه، ويغضب ذلك زوجها فيأمرها بالأكل من الطعام الذي حلفت عنه وقد لا تأكل، فما الحكم وهل عليها كفارة وما هي؟ أول مسأل الله جل وعلا أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان، ثم أنصحها بأن تحرص على الأخذ بالأسباب إذا غضبت، الأسباب التي تمنع الغضب، ومن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضب الإنسان فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الغالب أن غضبه يهدأ. إذا غضب يذهب للماء ويتوضأ وضوءه للصلاة ونحو ذلك. ثم أنصح هذه السائلة أن تراجع طبيبا متخصصا